نسأل الله أن يرزقنا حج بيته الحرام، وأن ييسر السفر لحجاج بيته، وأن يكتب لهم السلامة والغنيمة من كل إثم بفضله ورحمته. قبل أن يهل علينا هذا الشهر الكريم الذي سنخصصه إن شاء الله تعالى للحديث عن الحج من جوانب متعددة، أردت اليوم إخوتي الكرام أن أتحدث عن تكملة ما بدأناه وهو الرضا. فقد تجد أكثر الناس صابرين، لكنك ستجد أقلهم للأسف راضين بما قدره الله. موضوع خطبة اليوم الرضا بقضاء الله وقدره. الرضا إخوتي الكرام هو سرور القلب بكل ما قدره الله. الرضا هو أن تسلم أمورك لله وأن ترضى بما قسمه الله تعالى لك. وقد زكى الله سبحانه وتعالى ومدح الصحابة رضوان الله عليهم بقوله، هذا قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك هو الفوز العظيم. ومدحهم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عن ربهم وعما قدره لهم وعليهم. لذلك كان من شروط الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر حلوه ومره، لا أن تؤمن بالخير فقط. ولذلك إخوتي الكرام قال العلماء: الرضا من أهم، بل هو صلب أبواب التوحيد. من توحيدك لربك أن تكون راضيا. كيف ذلك؟ في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وفي رواية للإمام أحمد في مسنده: كان حقا على الله أن يرضيه، دون تحديد، رواية أن يرضيه يوم القيامة، ورواية كان حقا على الله أن يرضيه، أي في الدنيا والآخرة على الإطلاق. إذن يجب على كل إنسان أن يؤمن بذلك، أن يرضى بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لذلك كان الرضا أساسا من أسس التوحيد. لماذا؟ لأنك طالما أنك رضيت بالله ربا، فقد رضيت بالله وعلمت وآمنت واعتقدت أنه العليم. وما معنى العليم؟ يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. وطالما أنك آمنت به كذلك، فقد آمنت بأنه الحكيم، أي أنه لا يضع أمرا ولا يقدر شيئا إلا لحكمة يعلمها، يجهلها من يجهلها، لكن الله يعلمها جل في علاه. كذلك تؤمن بأنه الرحيم، أي أنه لا يريد إلا الرحمة لعباده، ولا يريد إلا الخير لعباده. فكم من أمر حزنت على فواته، وغضبت غضبا شديدا على فواته، ثم مرت الأيام وحمدت الله عز وجل أن هذا كان هو قدره، لأنك رأيت الخير في فواته، لكن بعد حين. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. انتبه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي أن الله تعالى هو من يعلم أين هو؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. كان هذا من الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأكرمنا ولا تهنا، وارض عنا وأرضنا، رواه الإمام أحمد. كان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارض عنا وأرضنا. كان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول: لا أبالي على ما أصبحت، أأصبحت فيما أحب أو فيما أكره. كان لا يبالي أأصبح فيما يحب أو فيما يكره. لماذا؟ لماذا؟ لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. الإنسان منا لا يعلم. لذلك إن أصابتك مصيبة في بيتك أو في زوجك أو في حياتك أو في معيشتك، أو أصابك ضيق في أي من ذلك، فعليك أن ترضى بما قسمه الله تعالى لك، عندها ستكون أغنى الناس. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ مني 5 خصال يعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. فقال: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسمه الله تعالى لك تكن أغنى الناس. إن رضيت بما قسمه الله تعالى لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال: ارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. لكن هناك رضا مذموم، هناك رضا من أنواع الرضا ذمت وذمها الله تعالى في القرآن الكريم، وهناك اشتباه عند بعض الناس بين الرضا والعجز والكسل. أما الرضا المذموم فهو ما ذكره الله تعالى بقوله: أولئك الذين يرضون بالحياة الدنيا من الآخرة. ذكرهم الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هذا رضا مذموم. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. هذا رضا مذموم. الذين يرضون بالحياة الدنيا ويتركون الآخرة رضاهم هذا في غير محله. هذا ليس رضا، هذا عجز وكسل وتخاذل. هذا رضا مذموم. كذلك ذم الله عز وجل نوعا من الرضا في قوله: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. لماذا؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. هذا رضا مذموم. إذا دعا داعي الجهاد للجهاد لا ينبغي أن يركن أحد إلى دنياه. إذا أراد واحد منا أن تعود مصر كما كانت في سالف عصورها من الطغيان والاستبداد ويرضى بما كان عليه الوضع، هذا عجز وكسل. لكن أن يطمح أن تكون مصر في مصاف وفي أوائل الدول المتقدمة في العالم، هذا هو ما نريده وما ينبغي أن نحققه. لا ينبغي أن يتسرب إلينا العجز والكسل. كذلك عندما ترى رجلا يقول لك أنا راض بما قسمه الله لي من رزق، وهو لا يسعى لأن يحسن رزقه وأن يوسع على أولاده، هذا عاجز وكسول، لأن اختلطت عنده الأمور بين الرضا وبين العجز والكسل. الرضا هو أن تسعى وأن تبذل ما في وسعك وأن تأخذ بأسباب النجاح والحياة والرزق، وبعد أن تبذل ما في وسعك ترضى بما قسمه الله لك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أعطى العبد ابتلاء فإن صبر فله الصبر وإن سخط فله السخط، وفي حديث آخر من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، والسخط والسخط واحد في العربية، سخط يسخط سخطا وسخطا، والسخط عدم الرضا. معنى الحديث أن من يصبر له أجر الصبر ومن يجزع فله عقاب الجزع. إن الله سبحانه وتعالى يعطي عباده فيبتليهم بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كذلك أيضا لا ينبغي للإنسان أن يتمنى ما ليس في يده، هو يسعى لأن يكون عنده لا أن يتمنى ما ليس في يده. لماذا؟ لأنه سبب من أسباب عدم الرضا. ومن الجميل أن تقرأ في القرآن الكريم فترى قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم تأتي آية في نفس الصفحة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. اسألوا الله من فضله. يأتي ختام الآية بقول الله تعالى إن الله كان بكل شيء عليما. كلمة عليم هنا أي أنه يعلم الخير لك أين هو. لذلك كان العلماء يحبون هذه الدعوة، اللهم إني أسألك من فضلك، لا يحدد شيئا. ولذلك يجب على الجميع أن يترك الأمر لله وأن يستخير ربه. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة ابن آدم رضاه بما قسمه الله له، ومن سعادة ابن آدم استخارته لربه، ومن شقاوة ابن آدم تركه لاستخارته، ومن شقاوة ابن آدم ألا يرضى بما قسمه الله. هذه شقاوة. ولذلك في الحديث أيضا هذه قولة لسيدنا علي رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أنه قال من صبر على قدر الله جرى عليه قدر الله وكان له أجر، ومن لم يصبر ومن لم يرضى بقدر الله جرى عليه قدر الله أيضا وحبط عمله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. يقول ربنا جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. كل شيء كتب عليك وسطره الله عز وجل قبل أن تولد وقبل أن تخلق الأرض أصلا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها. إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وكان من دعاء عمر بن عبد العزيز كان يقول: أصبحت وما لي سرور إلا بقدر الله وما قدره علي. أصبحت وما لي سرور إلا فيما قدره الله عز وجل علي. لأنك ببساطة لا تعلم أين الخير، هل فيما تحب أو فيما تكره. إن كان هذا المعيار فإليك آية الله تعالى التي يقول فيها: وعسى أن تكرهوا شيئا أنتم وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا بمقياسكم وبمعياركم وهو شر لكم. لماذا؟ لأن الله يعلمه وأنتم لا تعلمون. وكان من كلام عمر بن عبد العزيز أيضا أنه يقول من دعائه: اللهم رضني بقضائك، اللهم رضني بقضائك، اللهم إني لا أعلم. كان يستغفر ربه، يستغفر الله أن يحب تعجيل شيء أخره أو تأخير شيء عجله. انظر إلى إيمان الناس وإلى إيمان التابعين والصحابة من قبلهم. كان يستغفر لربه أن يكون قد أراد شيئا أو أن يتمنى أن يعجل الله له شيئا أخره أو أن يؤخر الله عز وجل له شيئا عجله. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن بحالة من الرضا. ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، ارضى بزوجتك، ارضى بزوجك، ارضى برزقك، ارضى بما قدره الله عز وجل لك، فكلنا مبتلون. فالإنسان يبتلى على قدر دينه. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الأمثل فالأمثل، كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هناك حديث يعلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاستعانة بالله للرضا. من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة، وفي رواية أن يرضيه على الإطلاق. وبحديث آخر: من قال بعد سماع المؤذن، بعد أن يسمع صوت المؤذن: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، غفر له ذنبه. أذكار بسيطة وصغيرة ولن تكلفنا أي شيء، ينبغي أن يحرص المرء عليها. كذلك إخوة الكرام، هذا الرضا لا بد أن يكون باليقين بما عند الله. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. ولذلك ينبغي أن يكون المؤمن، أن تكون حياته بين أمرين: بين شكر وبين صبر، أن يرضى بما قسمه الله تعالى له، وأن يصر قلبه، أن يصر قلبه بما أنزله الله عز وجل عليه من قضاء وقدر، لأنه هو من قدره. كذلك إخوة الكرام، يجب على كل واحد منا أن يسعى وأن يجتهد في سعيه دون أن يؤثر ذلك على نفسيته، ودون أن يطلب ما لا يستحقه من غيره، فأن يرضى بما قسمه الله تعالى له، عندها سيكون أغنى الناس. وقبل نهاية الخطبة إخوة الكرام، وقد أقبل علينا شهر ذي الحجة، نسأل الله أن يمن علينا بحج بيته الحرام وزيارة بيته ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن ننبه إلى أمرين مهمين وردا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الأول فهو أن نغتنم هذه الأيام المباركة. ففي الحديث، أحاديث كلها صحيحة متفق على صحتها، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر الأوائل في شهر ذي الحجة. أفضل أيام، وفي الحديث آخر أفضل أيام الدنيا عشر ذي الحجة. فعلينا أن نغتنم هذه الأيام، وكان تفضيلها لأنها تشتمل على كل العبادات. يمكن للمرء فيها أن يكون صائما وأن يتصدق وأن يحافظ على صلواته وأن يحج بيت الله الحرام، فيمكن أن تجتمع فيها كل أركان الإسلام في هذه الأيام. فعلينا أن نغتنم، وفيها صيام يوم عرفة، نسأل الله أن يبلغنا إياه. من صامه كفر عنه سنتين، سنة ماضية وسنة آتية إن شاء الله. هذا هو الأمر الأول، اغتنام الأيام العشر بالعمل الصالح. أما الأمر الثاني فهي سنة غائبة يغفل عنها كثير من الناس، وقد وردت في الأحاديث الصحيحة، وتعمدت اليوم أن أقولها لأن في الأمر متسع. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فلا يأخذن شيئا من أظفاره وأشعاره قبل أن يضحي. إذا دخل العشر، عشرة الحجة، فمن السنة ألا تحلق لا شعرك ولا أظفارك ولا أي شعر ولا أي شيء في جسدك. هذه سنة غائبة. من أراد أن يضحي ودخل شهر ذي الحجة فلا يأخذن من أشعاره وأظفاره شيئا قبل أن يضحي. بعد الأضحية وبعد ذبح الأضحية يمكنك أن تفعل ذلك. ما العلة؟ أولا لا علة فيما قاله الله وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء اجتهدوا فقالوا إن المراد من ذلك أنه بعد الذبح يغفر الله عز وجل لك ويعتقك من النار، فأرادوا أن يكون الجسد كاملا دون نقص في شيء من الأشياء حتى يعمها العتق من النار. فمن أراد أن يحلق أي من ذلك فأمامه يوم أو يومين على الأكثر، لكن مع بداية عشر ذي الحجة ينبغي لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ من أشعاره وأظفاره شيئا. هذه سنة، وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أردت أن أنبه حضراتكم عليها. كذلك أردت التنبيه على عظم هذه الأيام وعلى عظم الأجر فيها، وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمن وعسى الله أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم اهد غير المسلمين الى طاعتك والى دينك يا ارحم الراحمين، اللهم اجعل مصر بلاد امن وامان ورخاء واستقرار يا ارحم الراحمين. اللهم من اراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره، اللهم من اراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره، اللهم اعد الينا الامن والامان يا ارحم الراحمين، اللهم انزل علينا الامن والامان والرخاء، اللهم انا نسالك ان ترفع عنا الغم والهم والكرب والغلاء والحزن يا ارحم الراحمين، اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم انصر المجاهدين في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يجاهدون فيه عدوك يا ارحم الراحمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل وقت وفي كل حين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين، واعنا على اتمام هذا الصرح يا ارحم الراحمين ليكون مكانا يذكر فيه اسمك ويقام فيه شعائرك ويخدم فيه الناس بفضلك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واقم الصلاه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن